وكان ما كان. قلنا في خواطرنا ان الايات فيها ايحاءات بما جاء في المعركة، فقول الله واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، كلمة تبوئ اي توطن، ومعنى توطن تبين لهم مكانا يلتزمون فيه ومقاعد ايضا، فكأن الحق سبحانه وتعالى اعطى الاشارة في الايات لان يكون المؤمنون عندما يوجههم القائد في اماكنهم لا يتزحزحون عنه، وفعلا كان ذلك توجيهه صلى الله عليه وسلم، فقال للرماة الذين اوقفهم ليحموا ظهور المسلمين لا تتحركوا من هذا المكان وان رأيتمونا منهزمين او منتصرين، منتصرين بان ندخل الكفار الى مكة لا تتحركوا، منهزمين بان يدخلونا الى المدينة لا تتحركوا، لان ده ينافي تبوئ المؤمنين، توطنه ومقاعد امر ثابت. هذه المعركة تجلت فيها ايات الله الكبيرة. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى حينما نصرهم ببدر وهم قلة لم يخرجوا لمعركة وانما خرجوا لمصادرة عير، ربما ظن اناس انهم بمجرد نسبتهم الى الله والى الاسلام سينصرون على هذه الوتيرة وبذلك ينفذون اسبابه، فاراد الله ان يعلمهم انه لا بد من استنفاذ الاسباب اعدادا لعدة ولعدد وطاعة لتوجيه قائد. فلما خالفوا كان ولا بد ان يكون ما كان، والمخالفة لم تنشأ الا بعد استهلال بالنصر، ولذلك سيجيء فيما يأتي 60 آية حول هذه الغزوة لتبين لنا مناط العبرة في كل اطوارها لنستخرج منها. المنتصرون عادة الجو معهم رخاء، ولكن الكلام في سياسة المنهزم، سياسة المنهزم وثباته ده هي اللي عايزة وقفة. فجاء القرآن ليقص علينا كل همسة في الغزوة لنستخرج منها العبرة ولنستخرج منها العظة. العبرة الأولى أنهم حينما خرجوا المنافقون تخلفوا بقيادة ابن أبي، إذن فالمعركة إنما جاءت لتمحص المؤمنين، والتمحيص يأتي في الشيء الواحد، التمييز يأتي في شيئين، تمييز يبقى ده مؤمن وده كافر، إنما التمحيص يجي للمؤمن ويعركه عركا يبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات ومن اليقين. فالتمييز الايمان والكفر ده شيء، والتمحيص شيء تاني. يمحص الفئة الواحدة، يمحص الفئة المؤمنة، لانها ستكون مأمونة في التاريخ كله الى ان تقوم الساعة الى ان تحمي هذه العقيدة، فلا يمكن ان يتولى هذا الامر الا اناس لهم قلوب ثابتة وجأش متصل وهمة دونها زخارف الدنيا كلها. إذن ده هو التمحيص. وبعد ذلك يعالج النفس البشرية على أوضاعها البشرية، فليس المؤمنون بالإسلام بمجرد الإيمان، انصبت فيهم كل عقائد الإيمان، ولكن كل مناسبة تعطي لقطة من العقيدة ليتكون بعد ذلك الأمر العقدي كله. هم الطائفتان أن تفشل، نفوس بشرية، ولكن أأنفذت ذلك العزم أم رجعت؟ إذن ففيه في الذين أعلنوا إيمانهم طائفة من أول الأمر نكست، وطائفة خرجت ولكنها همت ثم عادت. إذن ففيه طائفة